أحاديث قدسية من لدن رب البرية، جرت على لسان خير البشرية، نفحة من نفحات الإيمان، ونور من أنوار عالم الغيب ذي الجلال والإكرام. في رحابها نرتع ونستظل، ومن عذبها الزلال نرتوي ونستدل، ومن شروحها الوافية نستقي، وإلى ذراها نرتقي، وحول مشكاتها نلتقي. كونوا معنا في برنامج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، نحن اليوم مع حديث قدسي رواه الإمام الطبراني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أبدا أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. هذا الحديث القدسي يتضمن عبادة الخوف من الله تعالى، والتي لا يجب صرفها إلا له سبحانه. وفي هذا الحديث أيضا تبيان ثمرة الخوف من الله تعالى يوم يفزع الناس في ذلك الموقف يوم الفزع الأكبر، وهي الأمان من أهوال يوم القيامة. فالموحد الذي لا يخشى ولا يخاف إلا من الله تعالى، لا يخاف الطواغيت وجندهم وأصنامهم، لا يخاف الأرباب الباطلة، ولكن يخاف الله تعالى الذي خلقه وأمره بعدم الخوف من أولياء الشيطان. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومعنى يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. وأمرنا الله تعالى بقتال جند الطاغوت أولياء الشيطان. قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك كان إمام الموحدين خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم لا يخاف من المشركين ومعبوداتهم، بل حطمها بفأسه وأظهر لعبادها العداوة والبغضاء، فكان أمة وحده. قال الله تعالى على لسانه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الموحدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك، ولم يخافوا أحدا سوى الله تعالى، فلهم الأمن والهداية التامين في الدنيا والآخرة. وكلما قوي التوحيد في قلب الموحد ازداد أمنا وهداية، فهو لا يخاف أحدا إلا الله تعالى، وترى أن معية الله حاضرة له في كل أحواله حفظا وتأييدا. إلا أهل المعاصي فلا ينالهم تمام الأمن وتمام الهداية، لأن الذنوب تنقص من الأمن والهداية، وذلك لنقص خوفهم من الله جل جلاله، وبذلك لا يناله الأمن والاهتداء التامين في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنك ترى أصحاب الكبائر يقع في قلوبهم خوف كبير من أهل الشرك، ولذلك ترى كثيرا منهم لا يجاهد أعداء الله تعالى، وإذا جاهد غالبا لا يثبت أمام العدو في المعركة. لكن أهل التقوى الذين يخافون الله تعالى ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهم مع ما يصيبهم من الخوف من عدوهم، فهم ليس كغيرهم من أهل المعاصي والكبائر، ولا تلحق بهم هزيمة كما تلحق بمن سواهم. وينالهم من الخوف والزلزلة في الجهاد ما يؤمنهم يوم القيامة من أهوال القبر والقيامة كما جاءت بذلك الأحاديث. فالحذر الحذر من المعاصي فهي أساس الهزيمة. ولنا في سلف الأمة رضي الله عنهم عبرة وعظة، فقد حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ابتلاء عظيم حين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب النصر إلى هزيمة، وكان هذا درسا بليغا للأمة إلى قيام الساعة، ووصية بين أهل الإيمان بعظم شؤم المعصية وأنها تورث الهزيمة، سنة أجراها الله عز وجل في عباده الصادقين، وأنزل الله تعالى في هذا قرآنا يتلى في بيان سبب الهزيمة، وهي معصية بعض المجاهدين من الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي عصيتم أمر نبيكم بعدما أراكم النصر في بداية المعركة، فتحول النصر بتلك المعصية إلى هزيمة. وكان الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هم بعض الرماة على الجبل، ولكن عاقبة المعصية حل بجميع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابتهم الجراح، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم جراحا شديدة، ووقع للصحابة جراح بليغة. فهذا درس لأمة الإسلام إلى قيام الساعة بأن يجتنبوا المعاصي ويسمعوا ويطيعوا، فذلكم مفتاح النصر على الكفار. روى أبو نعيم في حلية الأولياء أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه عهد إلى بعض عماله فقال له: عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك، فإن تقوى الله أفضل العدة وأبلغ المكيدة وأقوى القوة، ولا تكن في شيء من عداوة عدوك أشد احتراسا لنفسك ومن معك من معاصي الله، فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم، وإنما نعادي عدونا ونستنصر عليهم بمعصيتهم، ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم، لأن عددنا ليس كعددهم ولا قوتنا كقوتهم، فإنا لا ننصر عليهم بمقتنا ولا نغلبهم بقوتنا، ولا تكونن لعداوة أحد من الناس أحذر منكم لذنوبكم ولا أشد تعاهدا منكم لذنوبكم. هذا الأثر في سنده راو مجهول، ولكن معناه صحيح وذو فائدة عظيمة. وبعد أن علمنا أن الله تعالى لا يجمع لعبد خوفين، كان لزاما على الموحد أن يحرص على توحيده من أن تبليه الذنوب، وأن يكون على تمام الخوف والتقوى من الله تعالى، لينال الأمن والهداية التامين في الدنيا والآخرة. فإن أصحاب المعاصي من الموحدين إن لم يتوبوا فهم في الآخرة يتعرضون للخوف، ويكونون تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم ابتداء وأدخلهم الجنة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ويعني الشيخ رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن من سلم الظلم بأنواعه فإن له الأمن والاهتداء التامين، فمن سلم من الظلم الأكبر الذي هو الشرك، وسلم من ظلم العباد، ولكنه لم يسلم من ظلم نفسه، وذلك بارتكابه المعاصي التي لم يتب منها، فإنه بهذا وقع في الشرك الأصغر الذي أدخله بعض السلف في الظلم المراد بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين أدخل الظلم الأصغر في معنى الظلم المذكور في الآية، وهو كتقديم هواه على ما أمر الله تعالى، وكإحجامه عن الإنفاق الواجب بخلا منه، فهذا يفوته من الأمن والاهتداء بحسب حاله من الظلم. ومع ما تقدم يتبين لك عظم عبادة الخوف من الله تعالى، فالخوف منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، كمن يعتقد أن الشيخ أو الولي الميت مطلع عليه فهو يخافه خوف عبادة وتعظيم أن يلحق به ضرر، أو كمن يخاف طاغوتا فيكون من جنده أو أتباعه أو أنصاره، أو كمن يذبح للجن إذا بنى بيتا تقربا وخوفا من مضرتهم له، وكمن قص الله علينا خبرهم وهم أناس كانوا يستعيذون بالجن عندما يدخلون واديا دفعا للمضرة فيزيدونهم خوفا ورهقا، فهذا خوف مخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ومن الخوف ما هو شرك أصغر، كالذي يدفعه خوفه من الكفار والمرتدين أن يتخلف عن جهادهم أو يهرب إلى دار الكفر ليعيش بمأمن من الابتلاءات التي كتبها الله على عباده الموحدين رحمة بهم وإعلاء لمنزلتهم في الجنة، فتراه يترك دار الإسلام إلى دار الكفر والفتنة وهو إن لم يتلبس بناقض، فإن الله وعده النار، وهو إن راح يبحث عن أمان زائف عند أعداء الملة في دار الكفر فهو لن يذوق الأمان في الآخرة حتى يذوق الخوف والفزع والعذاب والأهوال في النار. فأصحاب الخوف المخرج من الملة والذين أمنوا عقاب الله تعالى فهم موعودون بخوف عظيم وعذاب أليم، كما قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي. وهذا يتضمن أهل المعاصي كما ذكرنا الذين معهم التوحيد ومطلق الإيمان، أي الحد الأدنى من الإيمان الذي يبقيهم في دائرة الإسلام، وهؤلاء نقص إيمانهم بكبائر الذنوب وماتوا بلا توبة، فهؤلاء ينالهم شيء من الخوف إلا من تاب وأصلح، فخشيته من الله تعالى وخوفه ينجيه ويؤمنه يوم القيامة، كما في قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث: وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فالله تعالى لا يجمع لعبد خوفين، فالمجاهد المرابط لا يفتن في قبره لما يرى من خوف وفزع في المعركة. روى الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فالمرابط يأمن من فتنة السؤال وهول ذلك الموقف، وكذلك هو آمن يوم القيامة، يوم يفر المرء من أقرب قريب من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك الهول والخوف والفزع يكون المرابط الذي مات على هذا الرباط آمنا مطمئنا، ودليل كونه آمنا يوم القيامة ما رواه الإمام الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن الفزع الأكبر، وغدي عليه وريح برزقه من الجنة، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. وروى الإمام ابن ماجة بمثل معناه. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء ألا يفتن، فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ انتهى كلامه، ويقصد درجة الصديقين. والحاصل مما تقدم أن العبد الذي يناله الخوف والفزع في الرباط ومات أو قتل مرابطا فإنه آمن يوم القيامة والمرابط آمن في قبره ويوم القيامة إن مات مرابطا. وهذا المعنى داخل في قول الرب عز وجل: لا أجمع لعبدي خوفين. والعبد الموحد لا بد أن يكون على جانب من الخوف وجانب من الرجاء، فهما الجناحان الموصلان لبر الأمان. فالخوف ينجيك من معصية الله تعالى، والرجاء يدعوك للطمع في فضل الله فتزداد طاعة وطلبا وطمعا فيما عند الله تعالى. لكن ليس رجاء المتمني العاجز القاعد عن العمل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو رجاء مقرون بعمل. روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى الإمام مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. قال الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل شأنه: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال أبو القاسم الجنيد: فالرجاء يبسط إلى الطاعة والخوف يقبض عن المعصية. وقال أبو علي الرذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى يستوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. قال ابن القيم رحمه الله: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. وقال بعض أهل العلم: في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الراجين رحمتك، الخائفين من عذابك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله.